بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر ذكره ابن فورك ولم يقع لي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا في ثوبين أخضرين. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعلق عليه المحقق الله أحسن ذلك. قال: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق نحوه من حديث ابن عباس وأم الطفيل مثل هذا، دخل على ربي، هذه رؤيا من جنس رأس ربي في أحسن صورة. هذا هو يعني، لو يعني لو صح، كل رؤيا منام، ورؤيا المنام لها أحكام، وعند أهل السنة أن الله يرى في المنام على يعني أحوال تختلف باختلاف حال الرائي، والله أعلم. الله نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا في ثوبين أخضرين. يعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة على وجه لا يوجب الجهة والحد. مركزنا يا جارة يا فعلنا. نعم. بركسنا يعني طوله أسعد في المسألة. شو أحسن عليك؟ هقول لك هو أسعد على هذا. نعم. كلام صحيح. نفي الجهة. نفي الجهة نفي العلو. نفي العلو. ومن ينفي العلو فهو بين أمرين: إما أن يقول إن الله حال في كل مكان، أو يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج، ما في مندوح من أحد الأمرين. وهم قائلون، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. سبحان الله، الحمد لله. نعم. أحسن الله عليك. على وجه لا يوجب الجهة والحد، كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنى الجهة، وجواز رؤيته في الآخرة لا في جهة. لا على معنى الجهة يعني وين؟ يعني على هذا أن الله لا يشار إليه إلى العلو. ولا ترفع إليه الأيدي. نعم. أحسن الله إليك. كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنى الجهة، وجواز رؤيته في الآخرة لا في جهة، ولأنه قد قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. فإذا جاء ولأنه قد قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه كان إطلاق الدخول عليه أولى. ولو ترى إذ وقفوا على ربه. نعم. طيب. وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس وأم الطفيل، وبينا أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه لا على وجه التشبيه والأبعاض والأجزاء، بل نطلق ذلك صفة كما أطلقنا صفة الوجه واليدين والعين ونحو ذلك. يصير معنات ها سمع سمع ايه يقول نطلق عليها بس يعني ظاهر تفويض، يعني هذا منهج تفويضي، يعني نطلق اللفظ ولا من غير يعني إثبات لمدلوله. وش ظاهر عندهم لفظه، أهل التفويض ظاهره لفظه بس، وش ظاهر؟ لو أخذت بظاهره قلت هذا تمثيل تشبيه، هذا نعم. أحسن الله إليك. بل نطلق ذلك صفة كما أطلقنا صفة الوجه واليدين والعين ونحو ذلك، لا على وجه الأبعاض والأجزاء، بل نطلق ذلك صفة كما أطلقنا صفة أحسن الله إليك. فإن قيل قوله دخلت على ربي معناه دخلت دار ربي وجنة ربي بتقريبه لي وإكرامه إياي، كما يقال في الموسم أتيناك ربنا شعثا غبرا من كل فج عميق لتغفر لنا، ويقال أقبل الله على فلان بالكرامة، وأقبل فلان على الله بطاعته، وكما يقال دخل فلان على رأي فلان، ويقال دخل علي فلان في منزلي، لا أنه دخل على بدنه، وإنما المعنى دخل داره. هل يخطر ببال أحد حتى يحتاج إلى نفي؟ قيل هذا غلط، لأنه قصد بذلك الافتخار وقرب المنزلة. إيش؟ قيل هذا غلط، لأنه قصد بذلك الافتخار وقرب المنزلة. فإذا حملناه على دخول الجنة بطل ذلك المعنى، لأنه يشركه فيه غيره من الأنبياء والأولياء. وقول الناس أتيناك فقد يفهم المقصود منه، وهو أنهم أتوه راغبين في ثوابه. فقد فهم المقصود منه وهو أنهم أتوه راغبين في ثوابه. فإن قيل قوله شابا يحتمل أن يكون رأى فيها شابا وليا من أوليائه على هذه الصفة، دون أن يكون المذكور هو الله تعالى، ويحتمل أن تكون الصفة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال وأنا شاب جعد. الله. قيل هذا غلط. أما حمله على أنه رأى فيها شابا فلا يصح، لأن هذه صفة وحال، والصفة والحال يرجع على ما تقدم ذكره وهو الله تعالى. فأما بعض أوليائه فلم يتقدم ذكره فلا يجوز حمله عليه. وقولهم إن الصفة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أيضا، لأنه لم تكن هذه صفته في تلك الليلة، ولو تغيرت صفته فيها لنقل كما نقل وضع اليد بين كتفيه. وقوله فيما يختصم الملأ الأعلى، وقد تكلمنا على هذا السؤال في أول الكتاب في قوله رأيت ربي. فإن قيل هذا الخبر كان رؤيا منام، والشيء يرى في المنام على خلاف ما يكون، قيل هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بذلك بيان كرامته من ربه وقرب منزلته، فإذا حمل على خلاف ما أخبر زال المقصود، ولأن ما يخبر به شرع، وصفات الله تعالى اعتقادها شرع، فهو معصوم فيه، وإذا كان معصوما استوى فيه المنام وغيره، ولأن قد بينا أن رؤيا الأنبياء وحي، لأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. انت أحسن مالك. أقول كلها الردود مالها، وأصل الموضوع أصل الحديث أقول لا يحتاج إلى إطالة التشاغل به. نعم. على الرؤيا المنام هذا هو هذا هو محمله. الله المستعان. نعم بعده شوف عندك شيء حديث آخر اللي بعد أحسن الله إليك. حديث آخر في المقام المحمود الإقعاد. نعم ها إيه نعم أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك.